الشريط 17 معركة أحد ثم بطولات المسلمين ودروس وحكم من المعركة. بعد هذه الأحداث وانتهاء هذه السنة ألا وهي السنة الثانية من الهجرة، اجتمع أهل مكة في مكة وجمعوا 3000 مقاتل من قريش والحلفاء والأحابيش. وقد ذكرنا أن الأحابيش هم النزع من القبائل الذين يعيشون في مكة وليسوا من أهلها، وأخذوا معهم حتى النساء، وذلك أن أهل مكة أرادوا أن ينتقموا لهزيمتهم في بدر، فجهزوا هذا الجيش للانتقام، وكانت القيادة لأبي سفيان بن حرب بعد مقتل أبي جهل، وقيادة الفرسان كانت مع خالد بن الوليد وعكرمة ابن أبي جهل. وخرج هذا الجيش المكي بعد هذا الإعداد التام إلى المدينة، يريدون الانتقام لقتلاهم في بدر. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ألا وهو خروج أبي سفيان في 3000 من مكة يريدون قتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاستنفر النبي صلى الله عليه وسلم الناس، وحمل الناس سلاحهم، لا يتركون السلاح حتى وهم في الصلاة يخشون من دخول أهل مكة عليهم. وكان أهل المدينة أي الأنصار سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة يقومون بحراسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم كبار أصحابه وأخبرهم برؤيا رآها صلوات الله وسلامه عليه، فقال: إني رأيت والله خيرا، رأيت بقرا يذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلما، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة، فتأول البقر بنفر من أصحابه يقتلون، وتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته، وتأول الدرع بالمدينة. ثم قال: أرى أن نقاتلهم من المدينة، نتحصن في المدينة ونقاتلهم، فإن أقاموا بمعسكرهم أقاموا بشر مقام، وإن دخلوا المدينة قاتلناهم من الأزقة يعني الطرق الضيقة ومن فوق البيوت. فوافقه على هذا كبار الصحابة، وممن وافقه كذلك عبد الله بن أبي بن سلول، وكما قلنا هو كان من رأس الخزرج، بل كان الأوس والخزرج قد اتفقوا على أن يجعلوه ملكا عليهم. فوافقوا على هذا الرأي، وهو أن يتم القتال من داخل المدينة. لكن قام جماعة من شباب الصحابة الذين فاتهم القتال في بدر، فقالوا: يا رسول الله، نخرج إليهم، إن كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله تبارك وتعالى أن يبلغنا إياه، نخشى أن يظن أن جبنا عنهم ونقاتلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ولبس أدراعه، أدراع القتال صلى الله عليه، وهذا من بذل السبب، وكان الناس ينتظرونه صلوات الله وسلامه حتى يخرج إليهم. فقال لهم سعد بن معاذ: استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج، فردوا الأمر إليه، فندموا على ما صنعوا. فلما خرج قالوا له: يا رسول الله، ما كان لنا أن نخالفك، فاصنع ما شئت، إنما هو رأي رأيناه، إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي إذا لبث لأمته يعني لباس الحرب أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى القتال، أي لواجه أهل مكة خارج المدينة صلوات الله وسلامه عليه. وهم في الطريق رجع المنافق عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، وأنزل الله تبارك وتعالى في المنافقين: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. عبد الله بن أبي بن سلول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش وكانوا 1000 قبل وصولهم إلى جبل أحد، رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش ممن أطاعه من قومه، فرجع بهم وقال: لا أظن أن هناك قتالا. ونجح هذا المنافق باستدراج 300 رجل من منافق وضعيف الإيمان وغيرهم، ولكن أكثرهم كانوا من المنافقين. وهم الطائفتان من المسلمين من الأنصار، وهم بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج، هموا أن يرجعوا كذلك مع عبد الله بن أبي بن سلول، ولكن الله ثبتهما. وأنزل الله جل وعلا: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. أي بالرجوع، فشل ذريع، يرجعون عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بعد أن وصل جيش المسلمين إلى أحد، ووصل جيش الكفار كذلك، وذكرنا أن عدد الكفار 3000، وعدد المسلمين في بداية الخروج 1000، ثم نقص إلى أنصار 700. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن القتال حتى يأمرهم، ولبس صلوات الدرعين، وحرض أصحابه على القتال، وحضهم على الصبر في اللقاء، وبث فيهم روح الحماسة صلوات الله وسلامه عليه. ثم رفع سيفه وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام إليه رجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي دجانة سماك بن خرشة: خذه. قال: يا رسول الله، وما حقه؟ قال: أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني. قال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله. فأعطاه إياه، فلما أخذ السيف أصب على رأسه عصابة خرقة طبطها على رأسه، وجعل يتبختر بين الصفين يمشي بفخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، لأنه يغيظ الأعداء. وتقارب الجمعان وتدانت الفئتان وبدأ القتال. وكان لواء المشركين مع طلحة بن أبي طلحة العبدري، وكان من فرسان قريش، يسميه المسلمون كبش الكتيبة من شجاعته. خرج على جمل يدعو إلى المبارزة، فتقدم إليه الزبير بن العوام، ووثب إليه وثبة الليث حتى صار معه على جمله، ثم اقتحم به الأرض، أي ألقاه إلى الأرض، وقام وذبحه رضي الله عنه وأرضاه. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكبر المسلمون. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الزبير: لكل نبي حواري وحواري الزبير. واشتد القتال بين المسلمين وأهل مكة، وقتلوا من أهل مكة كثيرا، وقتل في هذه المعركة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسد الله وأسد رسوله، حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. قتله رجل يقال له وحشي بن حرب. ويحدثنا وحشي بن حرب عن قتله لحمزة، قال وحشي: كنت غلاما لجبير بن مطعم، وكان عمه، أي عم جبير المطعم، طعيمة بن عدي، قد أصيب يوم بدر. فلما سارت قريش إلى أحد، قال لي جبير: إنك إن قتلت حمزة عم محمد صلى الله عليه وسلم بعمي فأنت عتيق، أي بدل عمي فأنت عتيق. قال: فخرجت مع الناس، وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة قلما أخطئ بها شيئا. فلما التقى الناس يقول: خرجت أنظر حمزة وأتبعه ببصري حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق يهد الناس هدا ما يقوم له شيء. يقول: فوالله إني لأتهيأ له أريده، فأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو مني. إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزة، يعني وصل إليه قبلي رجل يقال له سباع بن عبد العزة. فلما رآه حمزة قال له: هلم إلي يا ابن مقطعة البذور، وذلك أن أمه كانت تختن النساء. قال: فضربه ضربة فكأنما أخطأ رأسه، يعني أصابه إصابة واحدة قطع رأسه بها، يعني كأنما أخطأه، يعني لم يخطئ رأسه. قال وحشي: هنا هززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها إليه، فوقعت في أحشائه حتى خرجت من بين رجليه، وذهب لينوء نحوي أن يأتيني. يقول: فغلب فتركته وإياها حتى مات. ثم أتيته بعد ذلك فأخذت حربتي ورجعت إلى العسكر فقعدت فيه، ولم يكن لي بغيره حاجة، ما جئت لأقاتل، جئت لأعتق نفسي بقتل حمزة. يقول: وإنما قتلته لأعتق، فلما قدمت مكة عتق. أي بقتل حمزة. والعجيب أن وحشي بن حرب هذا بعد ذلك أسلم وتاب، فكان أن وفقه الله تبارك وتعالى إلى قتل مسيلمة الكذاب، فيقول قتلت ولي الله وقتلت عدو الله، يعني قتل ولي الله حمزة رضوان الله عليه وقتل كذلك عدو الله مسيلمة الكذاب. اشتد القتال في هذه المعركة العظيمة وهي معركة أحد، وأنزل الله نصره على المسلمين وصدقهم وعده سبحانه وتعالى، فكشف المسلمون المشركين عن المعسكر وكانت الهزيمة. قال الزبير بن العوام والله لقد رأيتني أنظر إلى خدمي هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارد، الخدم اللي هي السوق سيقانها، يقول ما دون أخذهن قليل ولا كثير، يعني يستطيع أن يمسك بهن. وفي حديث البراء عند البخاري فلما لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل يرفعن سوقهن قد بدت خلاخيلهن، فتبع المسلمون المشركين يضعون فيهم السلاح وينتهبون الغنائم. نصر، نصر الله المسلمين في هذه المعركة أي في أولها. عند ذلك قام الرماة بترك أماكنهم، وذلك أنهم أخطأوا في هذه المسألة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم أن لا يتركوا مكانهم أبدا، ولكنهم لما رأوا الهزيمة ورأوا النساء تفر ورأوا رجال يفرون ظنوا أن المعركة قد انتهت، فنزلوا عن أماكنهم. وكان عبد الله بن جبير بن مطعم قائد الرماة، فأمرهم أن لا يتحركوا وأن يبقوا في أماكنهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فردوا عليه بأن القتال قد انتهى ونزلوا عن أماكنهم. وقد ذكرنا في البداية أن خالد بن الوليد وعكرمة ابن أبي جهل كانا قائدي الفرسان ولم يشاركا في هذه المعركة، لأنهم ما كان لهم دور، يعني الفرسان فرسان قريش، لأن المسلمين كانوا قد أخذوا الأماكن الصحيحة في هذه المعركة. فلما رأى خالد بن الوليد الناس قد تركوا مكانهم أي الرماة، قام خالد بن الوليد والتف خلف الجبل وأخذ مكان الرماة، فصار المسلمون الآن يتبعون كفار قريش. فجاء خالد بن الوليد وعكرمة بن عجل من خلف المسلمين، ثم صاح في كفار قريش يناديهم، وصار يرمي هو من معه المسلمين في ظهورهم، فوقع المسلمون بين فكي الكماشة، فرجع كفار مكة فصار المسلمون في الوسط فوقع فيهم القتل، أي وقع القتل في المسلمين، وصارت الفوضى لا يعلمون ماذا يفعلون في هذه المفاجأة التي ما كانوا يتوقعونها. وفر من فر من المسلمين بعد هذه الفوضى التي رأوها، وأن الكفار صاروا يقتلون منهم قتلا ذريعا لا يتركون أحدا إلا قتلوه ممن قالوه بأيديهم أو بسهامهم. فمر أنس بن النضر رضي الله عنه بالمسلمين فقال لهم ما تنتظرون؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل في من قتل من المسلمين، فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم أنس ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال أين يا أبا عمر؟ فقال أنس واهل لريح الجنة يا سعد، إني أجده دون أحد. ثم مضى وقاتل القوم حتى قتل، فلم يعرفه أحد إلا أخته ببنانه، وذلك أنه وجد به 84 طعنة أو ضربة سيف رضي الله عنه وأرضاه. قال أنس بن مالك أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه أي يريدون قتله قال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم قام الثاني فقاتل حتى قتل، حتى قتل 7 بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته أي أسنانه، وشج في رأسه، فجعل يمسح الدم صلوات الله وسلامه عليه ويقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. وأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكانت أيضا بطولات في هذه المعركة، منها بطولات لطلحة بن عبيد الله، وذلك أنه دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بيده حتى شلت، وإذا قال قيس بن أبي حازم: رأيت يد طلحة شلاء وقأ بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وقال النبي عن طلحة: من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. وكان أبو بكر يقول إذا ذكر يوم أحد يقول: ذاك اليوم كله لطلحة. وقد رمي النبي صلى الله عليه وسلم في وجنته ودخل المغفر في غطاء الرأس من حديد، دخل في خد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر مع طلحة بن عبيد الله، فأراد أبو بكر أن ينزع هذا عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم المغفر، فقال أبو عبيدة: نشدتك بالله يا أبو بكر إلا تركتني، يعني أنا أقوم بهذا العمل. فأخذ بفيه أي بفمه فجعل ينضضه، يعني يحركه يسيرا، كراهية أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استل السهم بفمه فسقطت ثنيته، يعني أسنانه رضي الله عنه وأرضاه. ولما سقطت أسنان أبي عبيدة قال النبي صلى الله عليه وسلم: دونكم أخاكم فقد أوجب، أي الجنة، بما فعل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك هذا أبو طلحة رضي الله عنه قال أنس: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يديه مجوب عليه بحجفة الله، يعني مفرس للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع، يعني يصيب إذا رمى، فكان يمر عليه الرجل ومعه الجعبة يعني فيها السهام، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: انثرها لأبي طلحة، ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر، وأبو طلحة يرمي ثم يصد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: نحري دون نحرك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. وقام كذلك أبو دجانة فترس على النبي بظهره، أي احتضن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ظهره للرمي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقصودا صلوات الله وسلامه عليه، لا شك فهو القائد صلوات الله وسلامه عليه. وقاتل كذلك مصعب بن عمير رضي الله عنه حتى قتل. ومصعب بن عمير كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه شبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني الذي قتل مصعب بن عمير رجل قال له ابن قميئة، لما قتل مصعبا ظن أنه قتل النبي، فأشاع بين الناس: قتلت محمدا قتلت محمدا. وقد أنزل الله تبارك وتعالى في هذه المعركة سورة آل عمران، يعني كثيرا من هذه السورة في هذه المعركة، ومنها قول الله تبارك وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. فهذه المعركة ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أي بعيد عن المعركة، لحق به رجل يقال له أبي بن خلف من كفار مكة، ويقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. فقالوا: يا رسول الله، أيعطف عليه رجل منا أن يقتله؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: دعوه. فلما دنا منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة، فلما أخذها منه انتفض انتفاضة تطايروا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير، ثم استقبله فطعنه فيها طعنة تدحرج منها عن فرسه مرارا، فحمله وأخذ إلى أهل مكة، فقالوا له: ما لك؟ فقال: قتلني والله محمد. فقالوا له: ذهب والله فؤادك، والله إن بك من بأس، ما بك بأس. فقال: إنه قد كان قال لي بمكة: أنا أقتلك، فوالله لو بسق علي لقتلني، فمات في الطريق. هذا الرجل أبي بن خلف لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان عنده فرس، فيقول: يا محمد، عندي فرس أعلفه كل يوم أقتلك عليها. فكان النبي يقول له: هو في مكة؟ بل أنا قاتلك، أي أنا الذي سأقتلك. فوقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل صلوات الله وسلامه عليه عدو الله أبي بن خلف. ثم تراجع المسلمون وتراجع الكفار كما قلنا، بعد إشاعة قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم توقف المشركون عن القتال وتوقف المسلمون عن القتال إلا حوادث بسيطة، وعند ذلك وقف القتال. ونستطيع أن نلخص ما دار في هذه المعركة في نقاط. منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد القتال من المدينة في البداية، ولكن لما أصر شبان الصحابة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد وتم القتال هناك. الحادثة الثانية أن عبد الله بن أبي بن سلول رجع ثلث الجيش، فصار عدد المسلمين 700 وكان عدد المشركين 3000. من الأشياء التي تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرماة أن لا يتركوا مكانهم، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض سيفه فأخذه أبو دجانة وتبختر به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه مشية لا يحبها الله تبارك وتعالى إلا في هذا الموقف. وكذلك من الأمور التي تذكر أن المشركين هزموا في أول المعركة، ثم مخالفة الرماة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت الدائرة بعد ذلك على المسلمين. ويذكر كذلك استشهاد حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم واستشهاد أنس بن النضر، واستشهد كذلك عمر بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام وغيرهم. كذلك مما يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب في هذه المعركة حتى سقطت رباعيته وشج وجهه صلوات الله وسلامه عليه. محاولة أبي بن خلف قتل النبي صلى الله عليه وسلم فقتله النبي صلوات الله، وهذا هو الرجل الوحيد الذي قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقعت حوادث في هذه المعركة. رجل يقال له قزمان، هذا الرجل قاتل مع المسلمين قتالا شديدا، ولكن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما فعل قزمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. استغرب الناس، يقاتل هذا القتال ويكون في التالي من أهل النار؟ فقال رجل من الصحابة: لأتبعنه. فتبعه، فلما أصيب قزمان في أثناء القتال وضع نصل السيف في الأرض ثم نام عليه حتى قتل نفسه. وجاء هذا الرجل قبل أن يقتل نفسه وكان قد أصيب، فقال له: هنيئا لك الجنة، قاتلت في سبيل الله. فقال: لا والله، إنما قاتلت عن أحساب قومي، أي ما أراد وجه الله تبارك وتعالى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر فيهم النار 3، وذكر منهم صلوات الله وسلامه عليه الرجل الجريء، فيقول الله له: أعطيتك من القوة فماذا صنعت؟ فيقول: قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول له: كذبت، إنما فعلت هذا ليقال جريء وقد قيل. فرجع الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما وقع لقزمان من قتله لنفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، هو من أهل النار. وإذاك لا ينبغي لنا أن نحكم على الناس إذا قاتلوا بأنهم شهداء، الله أعلم بما في قلوبهم، ولكن أيضا لا ينبغي أن نسيء بهم الظن، بل نحسن فيهم الظن، وأنهم إنما قاتلوا في سبيل الله، وهذا هو الأصل. وإذلك الأولى أن نقول: نحسبهم شهداء، نظنهم شهداء، نسأل الله لهم أن يكونوا من الشهداء، وما شبه ذلك من الكلمات. وفي هذه المعركة جمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه لسعد بن أبي وقاص وقال له: ارمي فداك أبي وأمي. وفي هذه المعركة قول أبي بكر: كنا نقول عن أحد هو يوم طلحة. وفي هذه المعركة ذلك إشاعة مقتل النبي لما أشاعه ابن قميئة، وكذلك قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة وهي نسيبة بنت كعب، لما اشتد القتال وقع في المسلمين القتل وأراد المشركون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، كان ممن دفع عن النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قال لها أم عمارة نسيبة بنت كعب. وكذلك مما يؤخذ من هذه المعركة أن المسلمين وقعت عليهم الهزيمة في آخر المعركة وقتل منهم عدد كثير. وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له مخيريق، يهودي أسلم وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مخيريق خير يهود. وبعد هذه المعركة أحيى الله تبارك وتعالى بعض يعني المجاهدين في بدر وهم عبد الله بن عمرو بن حرام وأصحابه، وقال لهم تمنوا علي أو نتمنى أن ترضى عنا فقد رضينا عنك، قال فإني قد رضيت عنكم فلا أسخط عليكم أبدا. المهم جمع النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء، شهداء أحد، والمشهور عند أهل العلم بل شبه متواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد صلوات الله وسلامه عليه، وكفنهم في ثيابهم إلا من لم يوجد له ثوب فكفن بغيره كمصعب بن عمير وحمزة، فالقصد أنهم كفنوا في ثيابهم وفي دمائهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة الجرح يتعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فلم يصلي عليهم صلوات الله وسلامه عليه. والصحيح في الشهداء أن الصلاة عليهم جائزة ليست بدعة، يجوز أن يصلى على الشهداء ويجوز أن تترك الصلاة عليهم، وهكذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يصلي على بعض الشهداء وأحيانا يترك صلوات الله وسلامه عليه. قال عبد الرحمن بن عوف قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، وكفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وأنزل رأسه وصار يبكي. أي عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. انتهت هذه المعركة، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقعت بطولات لبعض النساء بعد هذه المعركة، بطولات الصبر، لأن الرجال بطولاتهم داخل المعركة، وقد حصل بعض البطولات داخل المعركة اللي نسيبة بنت كعب رضي الله تبارك وتعالى عنها، ولكن في الأصل أن بطولات الرجال تكون داخل المعارك وبطولات النساء تكون خارج المعارك، صبر والثبات والرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. فهذه امرأة من بني دينار أصيب في أحد زوجها وأخوها وأبوها، الزوج والأخ والأب، فلما قالوا لها مات أبوك، قالت ولكن ما فعل رسول الله؟ قالوا وأعظم الله أجرك في أخيك، قالت وما فعل رسول الله؟ قالوا وقد استشهد زوجك، قالت وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت أروني حتى أنظر إليه، فأشير إليها أي هناك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل، أي ضعيفة لا شيء. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب، لا شيء أعظم مصيبة أصيب بها الناس كلهم هي مصيبة وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هذه الصحابية رضي الله عنها حققته واقعا، مات أبوها وأخوها وزوجها وتقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا قد مر بنا لما ضرب أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما كان يدعو إلى الله تبارك وتعالى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون له سليم أي لا بأس عليك، وهو يكاد يموت، فيقول لهم وما فعل رسول الله صلوات الله. هكذا كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما نحن بما أننا لم نره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإظهار حبنا له صلوات الله وسلامه إنما يكون باتباعه واتباع سنته والسير على هديه والدفاع عن سيرته ونشرها بين الناس، فهذا هو الواجب علينا جميعا. قتل من المسلمين كما قلنا 70، وقتل من المشركين 38 أو 37 على خلاف في الروايات. ومن أراد أو من أرادت منكن أن تعرف ما دار في هذه المعركة يعني بصورة عامة، فعليها بقراءة سورة آل عمران، فإن سورة آل عمران قد تكلمت عن هذه المعركة بشبه تفصيل، وذكرت بعض الحوادث في هذه المعركة، ومنها قول الله تبارك وتعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وقول الله تبارك وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. تكلم ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى عن الحكم والغايات والفوائد من تلك المعركة ألا وهي أحد، ولا بأس أن نذكر بعض كلامه. قال: وكان في قصة أحد وما أصيب به المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة، منها أولا تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية وشؤم ارتكاب النهي لما وقع من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوا منه. ثانيا أن عادة الرسل أن تبتلى وتكون لها العاقبة في النهاية، والحكمة في ذلك أنهم لو انتصروا دائما دخل في المؤمنين من ليس منهم ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انكسروا دائما لم يحصل المقصود من البعثة، فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين لتمييز الصادق من الكاذب. وذلك أن نفاق المنافقين كان مخفيا عن المسلمين، فلما جرت هذه القصة أظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والقول، وعاد التلويح تصريحا، وعرف المسلمون أن لهم عدوا في دورهم واستعدوا لهم وتحرزوا منهم. يعني مثل هذه المعارك تميز الصفوف، يعني إذا كان دائما نصر دائما نصر دائما نصر، المنافق ينضم إلى المسلمين لأنه دائما غنائم ودائما نصر ودائما غلبة، فينضم لهم. فإذا أوقع الله تبارك وتعالى الخسارة أو الهزيمة أو القتل أو الانكسار في المسلمين، فإن هذا مما يميز الصفوف، وذلك أن المنافقين سيظهرون نفاقهم والمؤمنون سيظهرون إيمانهم، فتمتاز الصفوف ويعرف المؤمن من المنافق. فإذا كان دائما نصر لا تتميز الصفوف. طيب إذا كان دائما هزيمة ما صار في منفع من بعثة الرسل، إنما أرسل الله تبارك وتعالى الرسل يظهر دينه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فلو كان دائما هزيمة ما ظهر هذا الدين، فهزيمة ونصر حتى يظهر الله تبارك وتعالى الدين كله على الأرض كلها. ومنها أيضا ثالثا يقول: إن في تأخير النصر في بعض المواطن هضما للنفس وكسرا لشماختها، فلما ابتلي المؤمنون صبروا وجزع المنافقون. حتى الإنسان لا يصيبه الكبر والعجب بنفسه فيهزم أحيانا وينتصر أحيانا حتى يعرف أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. الأمر الرابع يقول: إن الله تبارك وهيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته الجنة لا تبلغها أعمالهم، فقيض لهم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا إليها. يعني لو لم يكن هناك جهاد ما نال المسلمون الفردوس الأعلى عند الله تبارك وتعالى، ولا شفع بسبعين من أهله، ولا غفر له مع أول قطرة دم تخرج، ولا عصم من فتنة القبر، ولكن الله تبارك يريد أن يرفع درجاته سبحانه وتعالى، فكان الجهاد وكان القتل الذي يقع على المسلمين. خامسا يقول: إن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها الله تبارك وتعالى إليهم سوقا. ثالثا أنه أراد سبحانه وتعالى إهلاك أعدائه فقيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها ذلك من كفرهم وبغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه، فمحص بذلك ذنوب المؤمنين ومحق بذلك الكافرين. ولا شك أن هناك كذلك فوائد أخرى، ولكن هذه بعض الفوائد التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى.